فقلت بأيم كانت بالمدينة، المرأة الأيم التي لا زوج لها يعني. نعم. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. فقلت يا رسول الله إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق. خرق انت عارف البنت الصغيرة. نعم. اللي لا تحسب تدبير أمر نفسها ولا نعم. كذا ولا كذا، فتبقى خرقاء بخلافها العاقل الرزينة يعني الكلام. فقلت لا آتيهن بخرقاء مثلهن، أجيب واحدة لسه في النار 19 سنة ولا حاجة نعم. والكلام ده يعودوا يلعبوا مع بعض والكلام ده، أجي لا إغادة ولا لا إعاشة ولا نظفوا البيت ولا الكلام ده. فقلت هذه أجمع لأمري وأرشد. الولد البار اللي أبوه قال له خلي بالك من إخواتك البنات، ضحى برغبته تنفيذا لوصية أبيه، تزوج واحدة ممكن تكون في عمر أمه أكبر منه في السن، أكبر منه في السن لا أرب له فيها، برضو ترك حظا نفسه من أجل إخوته، من أجل إخوته. قال تمشطهن وتقوم على شؤونهن والكلام ده. فقال له أصبت ورشدت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن على عبد الله دين، فحب يساعد جابر، فقال له بعني جملك يا جابر. قلت هو لك يا رسول الله؟ قال لا بل بعني. قال خذه بدرهم. قال أخذه بدرهم. قال درهم يعني جمل بدرهم يعني. قال فلا زال يترقى معي في السعر حتى وصل إلى أوقية. قال له خلاص اشتريت الجمل، واشترط جابر ظهره إلى المدينة. الجمل بقى ملك النبي بقى دلوقتي. قال له بس أنا بشترط أفضل ركبه لحد ما وصل المدينة. المدينة. نعم. وصل الجابر البيت، قص على خاله القص وقال له الرسول قال بيعني الجمل وما قدرتش ما بيعوش وبتاع. قال فلامني خالي. ليه؟ ما عندهمش غيره وكانوا بيشتغلوا بيه وبيكسبوا من وراه. نعم. يروح يحمل حمل الواحد، يشيل الحاجة الواحد بتاعه. نعم. وياخدوا الأجر منه، مصدر رزق. مصدر رزق. قال نعم. فلامني خالي ان انا بعت الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء جابر وقام على باب المسجد ورابط الجمل، خلاص وصل وقال له رسول الله الجمل فين؟ على باب المسجد. على باب المسجد. خلاص خده. قال يا بلال قم فاعطيه ثمن الايه؟ الجمل. الجمل اللي هو الأوقية وزيده. ما هو ده عايز يوفي لجابر دينه وحريص على ان برضه ما يجرحوش او كده يعني. واخد بالك ازاي؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لو دخل على طول قال له انا اقضي دين ابيك والكلام دوت ما فيش مشكله وبسيطه وهتمشي وهتمشي وعادي، وده بركه كمان ويتمنى جابر. نعم. الكلام ده كما سأذكر قصة الغرماء والتمر والكلام ده، لأن قصة الحقيقة تستحق أن نقف عندها وقفة تأمل حتى لو على سبيل السرد يعني. نعم. السريع. فلا يريد أن يجرح شعور جابر ولا يحسسه بشيء ولا الكلام ده، فأشعره أولا أنه لما أخذ المال أخذه بحقه كأن النبي ملوش جميل عليه خلاص. فبعدما وفاه بلال بالأوقية قال له خذ جملك يا جابر هو لك، فأعطاه الأوقية وأمر بلالا أن يزيده عليها وأعطاه الجمل. أنا عندما أنظر إلى مثل هذه القصة وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء دين عبد الله الذي مات في الذي قتل في سبيل الله، في سبيل الله سبحانه وتعالى في يوم أحد، وكان رجلا صالحا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقربه، كان حريصا على انه يعني ايه يقضي دين والد جابر. فالقصه دي انا يعني نفسي بتحدثني او عايزه تغلبني انني اقف على بعض فوائدها، لكن انا عارف ان الحلقه يعني ممكن معانا وقت نقول بعض الفوائد ان شاء الله الخاصه بجمل جابر، الخاصه بجمل جابر. يعني احنا حتى عايزين برضو فضيلتك نؤكد حتى على هذا المعنى الرائع من بداية اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشأن جابر إلى أن وفى له دينه بهذه الطريقة.

وبعدين لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم تبسم أم غير موضوع نعم خالص. فإحنا بنقول يعني النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس بدأ يسامر جابر نعم قوله ما أعجلك يا جابر وبتاع وفتح الكلام ده وعشان وبعدين يوصل للهدف بيعني جملك يا جابر نعم ويبتدي يتدرج في هذه القصة. إيه الخلق ده؟ حرص على المشاعر. ما هذا الخلق؟ ما هذا الخلق اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان وكان أصحابه بيلقطوا منه؟ نعم برضه ليه؟ لأنه كان محل اهتمامهم وملء قلوبهم. فكان كل حركة وسكنة يراقبونها، كل حاجة في النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت المجهر عندهم. حتى سئل أنس عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شار إنما كان في لحيتي 17 شعرة. أنا مش فاهم يعني واحد يقول لك لحيته كلها ما فيش غير 17 شعرة بيضا، ده يبقى قاعد يعدهم قد إيه يعني؟ كل اهتمامه يعد يغص 1 2 3 4. ولو انت سألته عن موقع الشعر يقول لك واحدة مثلا تحت ودنه وواحدة تحتها بسنتي وواحدة تحتها 2 سنتي والكلام ده. كما انه كان عليه الصلاة والسلام حفيا بهم، كانوا هم اكثر حفاوة منه صلى الله عليه وسلم، لان الله عز وجل ارسله اليهم وانقذهم من الضلالة واخرجهم من الضلالة الى الهدى واخرجهم من النور من الظلمات الى النور. نعم. فشيء طبيعي يعني مسألة التمهيد. الحديث ده يعني كنت شرحته يعني قديما وخدت فيه حوالي 3 ساعات فيه وأنا بتكلم. طب احنا كويس قوي احنا وأنا بتكلم عن فوائد يعني هذا الحديث وأقف عندها يعني. نعم. دعونا يعني نشكر باسمكم فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني على هذا الحديث الرائع الماتع في كلامنا عن أندى العالمين صلى الله عليه وسلم وفي نداه مع أصحابه، وما زال الحديث متواصلا بمشيئة الله في حلقات مقبلة. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على أندى العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.